إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه جملة من الأجوبة عن أسئلة قدمت للعلامة المصنف رحمه الله، وكلها تدور حول العلم. سئل رحمه الله عن كتاب فقه السنة فأجاب بقوله: لا شك أنه من خير الكتب، لأن فيه مسائل كثيرة مقرونة بالأدلة، لكنه لا يسلم من الأخطاء. وكما قال ابن رجب رحمه الله في مقدمة القواعد الفقهية: يأبى الله لا صمة لكتاب غير كتابه، ولكن المنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. الكتاب يعني كتاب فقه السنة، لا شك أنه نافع، لكن لا أرى أن يقتنيه إلا طالب علم يميز بين الصحيح والضعيف، لأن به مسائل ضعيفة كثيرة. وقد خدم هذا الكتاب وقام على هذه المسألة العلامة الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه تمام المنة، فإنه نظر في كتاب فقه السنة نظرا حديثيا، وتتبع ما خالف فيه المستقر عند أهل الحديث، وبيانه بيانا شافيا. فمن جمع بين الكتابين فقد أحسن وأجاد. والعلامة المصنف يقول عن فقه السنة: لا شك أنه من خير الكتب، ثم ذكر أن المسائل التي فيه مقرونة بالأدلة ولا يسلم من الخطأ، وهذا لا يخلو منه كتاب سوى كتاب الله جل وعلا. والشيخ الذي صنف فقه السنة هو الشيخ سيد سابق، وقد كان إخوانيا، حتى إن حسن البنا قدم للطبعة الأولى، ولكنه ترك الإخوان غير آسف عليهم، وتنصل منهم وتبرأ من حركتهم، وكانوا قد كفروه لما فصل كما كفروا محمدا الغزالي. فلا يعكر على الكتاب أن هذا الأمر كان من شأن المصنف في بداية طلبه أو في بداية حياته العلمي. والشيخ الألباني رحمه الله لما سئل عن فقه السنة قال نحو مما قاله العلامة ابن عثيمين، وأنه خير ما يمكن أن يبدأ به المبتدئ في طلب الفقه، مع ضميمة تمام المنة إلى فقه السنة. والعلامة المصنف رحمه الله ذكر مثالا لما خالف فيه صاحب فقه السنة من وجهة نظر المصنف رحمه الله، قال: ومن ذلك القول باستحباب صلاة التسبيح. وحديث صلاة التسابيح أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة والبيهقي والبغوي في شرح السنة وغيرهم، وصححه الألباني وغيره. ولكن العلامة المصنف يذهب إلى أن الحديث مكذوب، فيقول: ومن ذلك، أي ومن المسائل الضعيفة التي لم يميز صاحب فقه السنة فيها بين الصحيح والضعيف، القول باستحباب صلاة التسبيح. قال: فإن صلاة التسبيح هذه قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن حديثها باطل، وقال إنها لا يستحبها أحد من الأئمة، ولما سئل عنها الإمام أحمد نفض يده كالمنكر لها. قال: وبالتالي فغير طالب العلم يجب أن يراجع شيخ بلده فيما يراه مخالفا عما كان عليه ولا يعتمد عليه. والحق أن حديث صلاة التسابيح صححه جملة من الأئمة، وآخرهم الإمام العلامة الألباني رحمه الله رحمة واسعة. فهذا الاستدراك من الشيخ المصنف على صاحب فقه السنة هو في غير موضع، ولكن مذهب الحنابلة أن صلاة التسابيح اعتمدت على حديث واهن أو مكذوب، فهم ينكرونها إنكارا عظيما. وسيأتي نوع بسط إن شاء الله في كلام العلامة المصنف فيما يتعلق بصلاة التسابيح، وكيف أنه لا ينكرها من قبل الإسناد فقط، بل ينكرها من قبل المتن أيضا. ففي صلاة التسابيح صلها في كل يوم مرة، أو في كل أسبوع مرة، أو في كل شهر مرة، أو في العمر مرة. قال: وهذا شذوذ في العبادة، ويكفي هذا في رده. والصواب كما مر أن حديث صلاة التسابيح قد صححه وثبته جملة من أئمة الحديث، فهي مستحبة، ومن صلاها فقد أتى بشيء يقربه من الله جل وعلا، لأنه معتمد على ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سئل المصنف رحمه الله هذا السؤال: في هذا الزمن يجري تسمية بعض العلوم التجريبية بالعلم، حتى إن المدارس الثانوية سميت بعلمي وأدبي، فهل هذا صحيح؟ إضافة لذلك أن هذا التقسيم في المدارس يعلق بآذان الطلاب مما يؤثر عليهم مستقبلا. فأجاب رحمه الله بقوله: هذا التقسيم إلى علمي وأدبي هو اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، لأنهم يرون أن المواد العلمية هي ما يتعلق بعلم الكون والأحياء والنباتات وما أشبه ذلك. ولكن الذي يجب أن نفهمه أن هذا ليس هو العلم الذي حث عليه الدين وأثني على طالبيه، فإن العلم الذي أثنى الله على أصحابه والذي أصحابه هم أهل خشية إنما هو علم الشريعة فقط. وأما العلوم الأخرى فإنها إن كانت نافعة فإنها تكون مطلوبة لا لذاتها، ولكن لما يرجى فيها من نفع. وأما إذا كانت ضارة فقد وجب اجتنابها، وأما إذا كانت غير نافعة ولا ضارة فإن الإنسان يجب ألا يضيع وقته فيها. سئل الشيخ رحمه الله: هل يعذر الشخص بعدم طلبه للعلم بسبب انشغاله بدراسته التي ليس بها طلب للعلم الشرعي، أو بسبب عمله، أو غير ذلك؟ فأجاب رحمه الله بقوله: طلب العلم الشرعي فرض كفاية، إذا قام به من يكفي صار في حق الآخرين سنة، وقد يكون واجبا على الإنسان عينا أي فرض عين، كما لو أراد الإنسان أن يتعبد لله بعبادة فإنه يجب عليه أن يعرف كيف يتعبد لله بهذه العبادة، فيكون طلب معرفة ذلك وعلمه فرض عين على من أراد أن يتعبد بتلك العبادة. وعلى هذا فهذا الذي يشغله عن طلب العلم الشرعي حاجة أهله أو غير ذلك من الصوارف، مع محافظته على ما يجب الحفاظ عليه من العبادة، نقول إن هذا معذور ولا حرج عليه، ولكن ينبغي أن يتعلم من العلم الشرعي بقدر ما يستطيع. وتقسيم العلم إلى ما هو فرض عين وما هو فرض كفاية، معرفة هذا الأمر من أهم ما يجب على المسلم أن يعلمه، لأن الإنسان إذا فرط وقصر في فرض العين فإن الله تبارك وتعالى يحاسبه ويعاقبه لأنه لم يأتي بما هو مطلوب منه. وأما فرض الكفاية فإنه متى قام به غيره فقد سقط طلبه عنه، فمعرفة ما هو مفروض فرض عين على المسلم مما يجب عليه أن يعلمه، لأن الله فرضه عليه فرضا عينيا، فعلى الإنسان أن يعرف ذلك. وفي فضل العلم فصل في هذا الأمر، بل باب، وهو باب بيان ما هو العلم الفرض. وعدم معرفة ما هو فرض عين وما هو فرض كفاية يدمر حياة كثير من الطلاب من الشباب، لأنه ربما يكون قد انتظم في سلك علم مادي، ثم يأتي إلى قلبه وخاطره أن يطلب العلم الشرعي من غير أن يميز بين ما هو فرض عين عليه وما هو فرض كفاية بالنسبة له، فيقصر فيما هو بصدده، وقد يكون قاب قوسين أو أدنى من الانتهاء من دراسته التي تصدى لها، فيترك ذلك ويحدث خلل كبير في الأسر، وهو إنما يطلب فرض الكفاية ولا يطلب فرض العين، فيقصر في فروض أعيان قد أوجبها الله تبارك وتعالى عليه بسبب انشغاله بفرض الكفاية، وهذا لا يليق. سئل الشيخ رحمه الله: ما المقصود بالعلماء في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ فأجاب رحمه الله بقوله: المقصود بهم العلماء الذين يوصلهم علمهم إلى خشية الله، وليس المراد بالعلماء من علموا شيئا من أسرار الكون، كأن يعلموا شيئا من أسرار الفلك وما أشبه ذلك، أو ما يسمى بالإعجاز العلمي. فالإعجاز العلمي في الحقيقة لا ننكره، لا ننكر أن في القرآن أشياء ظهر بيانها في الأزمنة المتأخرة، لكن غالى بعض الناس في الإعجاز العلمي حتى رأينا من جعل القرآن كأنه كتاب رياضة، وهذا خطأ. فنقول إن المغالاة في إثبات الإعجاز العلمي لا تنبغي، لأن هذه قد تكون مبنية على نظريات لا على حقائق، والحقائق ثابتة، وأما النظريات فتختلف. فإذا جعلنا القرآن دالا على هذه النظرية ثم تبين بعد أن هذه النظرية خطأ، فمعنى ذلك أن دلالة القرآن صارت خطأ، وهذه مسألة خطيرة جدا. والآن يا إخواني، الله عز وجل اعتنى في الكتاب والسنة ببيان ما ينفع الناس من العبادات والمعاملات، ولهذا بين دقيقها وجليلها حتى آداب الأكل والجلوس والدخول وغيرها. لكن علم الكون هل ذكره على سبيل التفصيل؟ قال: ولذلك فأنا أخشى من انهماك الناس في الإعجاز العلمي، إن الشيء الأهم هو تحقيق العبادة، لأن القرآن نزل بهذا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما علماء الكون الذين وصلوا إلى ما وصلوا إليه، فننظر إن اهتدوا إلى ما وصلوا إليه من العلم واتقوا الله عز وجل وأخذوا بالإسلام، صاروا من علماء المسلمين الذين يخشون الله. وإن بقوا على كفرهم وقالوا إن هذا الكون له محدث، فإن هذا لا يعدو أن يكونوا قد خرجوا من كلامهم الأول إلى كلام لا يستفيدون منه، يعني خرجوا من حيز إلحادهم بأنه ليس للكون من موجد إلى إثبات محدث للكون لا يزيدون على ذلك. كل يعلم أن لهذا الكون محدث، لأن هذا الكون إما أن يحدث بنفسه، وإما أن يحدث صدفة، وإما أن يحدثه خالق وهو الله عز وجل. وكونه يحدث نفسه مستحيل، لأن الشيء لا يخلق نفسه، لأنه قبل وجوده معدوم، فكيف يكون خالقا؟ وفاقد الشيء لا يعطيه، ولا يمكن أن يوجد الكون صدفة، لأن كل حادث لا بد له من محدث، ولأن وجودها على هذا النظام البديع والتناسق المتآلف والارتباط الملتحم بين الأسباب ومسبباتها وبين الكائنات بعضها مع بعض، يمنع منعا باتا أن يكون وجودها صدفة، إذ الموجود صدفة ليس على نظام في أصل وجوده، فكيف يكون منتظما حال بقائه وتطوره؟ وإذا لم يمكن أن توجد هذه المخلوقات صدفة ولا أن توجد نفسها بنفسها، تعين أن يكون لها موجد وهو الله رب العالمين. فالاحتمالات ثلاثة: إما أن يحدث هذا الكون نفسه، وإما أن يحدث صدفة، وإما أن يحدثه خالق وهو الله جل وعلا. وباطل أن يكون الكون قد أحدث نفسه، وباطل أن يكون قد حدث صدفة، فلم يبق إلا الاحتمال الثالث، هو أنه أحدثه خالق وهو الله جل وعلا. يريد الشيخ أن يقول إن علماء الفلك والطب والهندسة وما أشبه من هذه العلوم إن اهتدوا بهذا العلم الذي علموه من نظرهم في خلق الله جل وعلا وأخذوا بالإسلام وصاروا من علماء المسلمين، فحينئذ نقول إنهم قد أدى بهم العلم إلى الخشية، وإلا فإننا لو نظرنا في أحوال هؤلاء لوجدنا أكبر علماء الفلك والذرة والبحار والنبات والحيوان والطب والهندسة والكيمياء وغير ذلك من هذه الفروع للعلوم المادية لوجدناهم إما من الملحدين وإما من الكافرين، فهل زادهم هذا العلم خشية؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. لو كانوا ممن ينطبق عليه هذا القول الشريف في كتاب ربنا تبارك وتعالى لصاروا من علماء المسلمين الذين يخشون الله، ولكن مع ما وصلوا إليه من تعمق في معرفة أسرار المادة منهم من يبقى على إلحاده، ومنهم من يثبت للكون خالقا ولا يزيد، ولكنه لا يهتدي إلى الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وعليه فهذا دليل على أن قول الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء على أنه ينطبق على العلماء بالشريعة. وأما الذين يعلمون شيئا من أسرار الكون فإن اهتدوا بهذا العلم صاروا من علماء المسلمين الذين يخشون الله، وإن بقوا على كفرهم وقالوا إن هذا الكون له محدث فهذا يثبته كل أحد. سئل الشيخ رحمه الله: هل تعليم الطالب الرياضيات إذا كان الشخص ينوي بها وجه الله له أجر أو لا؟ فأجاب رحمه الله بقوله: إذا كانت هذه الرياضيات مما ينفع المسلمين في معاشهم ونوى ذلك الشخص نفع الناس بها فإنه يؤجر على نيته، ولكنها ليست كالعلوم الشرعية، فإنها إذا كانت من المباحات تكون وسيلة، فإذا كانت وسيلة إلى ما ينفع الناس في معاشهم أثيب الشخص عليها، لأن القاعدة الشرعية أن المباح قسم واسع، فقد يكون حراما وقد يكون مكروها وقد يكون مستحبا وقد يكون واجبا. قال: ونقول مثلا إن الأصل في البيع أنه حلال، ولكن قد يكون واجبا أحيانا، وقد يكون البيع حراما، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مكروه. إذا أراد شخص أن يشتري منك شيئا ينقذ به حياته كالطعام والشراب فما حكم البيع؟ الحكم أن البيع واجب. شخص آخر أراد أن يشتري منك عنبا ليجعله خمرا فهذا البيع حرام. شخص آخر أراد أن يشتري ماء ليتوضأ به وليس عنده ماء فالشراء واجب. قال: فعلى هذا نقول إن المباح إذا كان وسيلة لأمر مشروع كان مشروعا، وإذا كان ذريعة لأمر محرم كان حراما. سئل الشيخ رحمه الله: بعض الشباب يريدون أن يتعلموا الطب وبعض العلوم الأخرى، ولكن هناك عوائق كالاختلاط والسفر إلى بلاد الخارج، فما الحل وما نصيحتكم لهؤلاء الشباب؟ فأجاب رحمه الله بقوله: نصيحتي لهؤلاء أن يتعلموا الطب، لأننا في بلادنا في حاجة شديدة إليه. وأما مسألة الاختلاط فإنه هنا في بلادنا والحمد لله يمكن أن يتقي الإنسان ذلك بقدر الاستطاعة، وأما السفر إلى بلاد الكفار فلا أرى جواز السفر إلا بشروط: الأول أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات، لأن هناك في بلاد الكفار يوردون على أبناء المسلمين الشبهات حتى يردوهم عن دينهم. الشرط الثاني أن يكون عند الإنسان دين يدفع به الشهوات، فلا يذهب إلى هناك وهو ضعيف الدين فتغلبه الشهوات فتدفع به إلى الهلاك. والشرط الثالث أن يكون محتاجا إلى السفر بحيث لا يوجد هذا التخصص في بلاد الإسلام، فهذه الشروط الثلاثة إذا تحققت فليذهب. فإن تخلف واحد منها فلا يسافر، لأن المحافظة على الدين أهم من المحافظة على غيره. ولكن لقد وصلنا إلى درجة مفضعة في الانحطاط، فما أكثر الذين يسافرون إلى السربون وإلى جامعات إنجلترا وأمريكا للحصول على الشهادة العليا في العقيدة الإسلامية. كثير جدا من المسلمين ومن شباب المسلمين في الابتعاث يذهبون إلى الجامعات الأجنبية ليتحصلوا على الدرجات العلمية في اللغة العربية وفي الشريعة الإسلامية بل وفي العقيدة الإسلامية، ويشرف عليهم في تلك الرسائل جملة من اليهود، فالمشرف الذي كان يشرف على الشيخ عبد الحليم محمود وكان شيخا للأزهر، والشيخ كان صوفيا جلدا كما هو معلوم، وحصل على الدكتوراه من السربون، ثم جاء بعد ذلك فترقى في المناصب الإدارية حتى صار شيخا للأزهر، ورسالته كانت في الأخلاق الإسلامية، وكان المشرف الذي يشرف عليه في رسالة الدكتوراه في جامعة السربون كان يهوديا، وكتب هو ذكرياته مع هذا الرجل وكيف كان يحتال من أجل أن يمرر أمورا، فهذا من أعجب ما يكون. فالشرط الثالث أن يكون محتاجا إلى السفر، بحيث لا يوجد هذا التخصص في بلاد الإسلام. فهل تخصص العقيدة ليس موجودا في بلاد الإسلام؟ هل التخصص في درس اللغة العربية ليس موجودا في ديار الإسلام؟ إنه الانهزام المحض أمام هؤلاء الذين صيرون أحط منهم في الفكر والنظر وإلى الله المشتكى. سئل الشيخ رحمه الله من الملاحظ انصراف كثير من طلاب العلم عن إتقان قواعد اللغة العربية مع أهميتها، فما تعليقكم؟ فأجاب رحمه الله بقوله: نعم، فهم اللغة العربية مهم، سواء في قواعد الإعراب أو قواعد البلاغة، كلها مهم، ولكن بناء على أننا والحمد لله عرب فإنه يمكننا أن نتعلم دون أن نعرف قواعد اللغة العربية. هذا لون من ألوان التيسير، وإلا فأين العرب؟ وأين هم من اللغة العربية؟ هل هي سليقة بالنسبة لهم؟ إنهم كالأعاجم بالنسبة للغة العربية، وأكثر العرب لا يستطيع الواحد منهم أن يتكلم جملة فصيحة، بل كثير منهم ممن يترقى ذروة المناصب الدينية يكون من الضعف في اللغة العربية بمكان بين. فكلام الشيخ إنما هو منصرف للتيسير حتى لا تتعقد الأمور، فيقول: بناء على أننا والحمد لله عرب فإنه يمكننا أن نتعلم دون أن نعرف قواعد اللغة العربية، بل إن العرب أحوج الناس إلى معرفة قواعد اللغة العربية والإحاطة بها. قال: لكن من الكمال أن يتعلم الإنسان قواعد اللغة العربية. وفي الحقيقة أن بعض الناس مغرم بقواعد اللغة العربية. قال: وأنا أحث على تعلم اللغة العربية في جميع قواعدها، يريد المتن ويريد القواعد التي تعرف بالنحو والصرف، ويريد كذلك ما يتعلق بالبلاغة. وعلوم العربية كثيرة، على الإنسان أن يضرب فيها بسهم من غير إغراض، وأن تكون نيته عند التعلم أن يفهم كلام الله وأن يفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يعقد الصلة بينه وبين تراثه الذي كتبه أجداده من العلماء، وإلا انقطعت الصلة بين المسلمين وتراثهم، بل بين المسلمين وكلام نبيهم، بل بين المسلمين وكلام الله جل وعلا. وأنت ترى في هذا الزمان العجب العجاب في فهم كلام الله تبارك وتعالى. فمن الناس مثلا من يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله هو الذي يخشى من العلماء، لا يخشى الله من أحد. حتى ولو قال: إنما هي خشية اعتبارية، يعني يقدرهم ويجلهم، الخشية لا تكون اعتبارية بحال، وهذا ليس له وجود حتى في القراءات الشاذة، فهذا ليس له وجود إطلاقا في قراءة من القراءات، إنما يخشى الله. فلفظ الجلالة ها هنا منصوب مفعول به مقدم، والعلماء فاعل مؤخر، فالخشية واقعة من العلماء لله تبارك وتعالى، والأسلوب أسلوب قصر، إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني لا يخشى الله تعالى إلا العلماء. ومع ذلك تجد من يقول إن الله يخشى من العلماء، الله لا يخشى من أحد، فهذا عجيب. ولكن ما أكثر العجب في هذه الأيام، سئل الشيخ رحمه الله أيهما أفضل، التفرغ للدعوة إلى الله عز وجل أم التفرغ لطلب العلم؟ فأجاب رحمه الله طلب العلم أفضل وأولى، ثم قال محترزا وبإمكان طالب العلم أن يدعو وهو يطلب العلم، ولا يمكن أن يقوم بالدعوة إلى الله وهو على غير علم. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، فكيف يكون هناك دعوة بلا علم؟ ولا أحد دعا بدون علم أبدا، ومن يدعو بدون علم لا يوفق، بل إنه إذا دعا بدون علم يكون قد ارتكب محرما. فإلى أي شيء يدعو؟ إذا كان يدعو بدون علم فإلى أي شيء يدعو؟ إنما يدعو إلى ما يعلمه، فلا بد أن تكون الدعوة مؤسسة على العلم. وأما الفصل بين الدعوة والعلم فهذا ليس له وجود في دين الله، لأن الله تبارك وتعالى جعل ذلك كله مجموعا في صفات الفالحين، فقال جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. فالإنسان إذا علم شيئا من أمور الخير ثم عمل به فعليه أن يدعو إليه، فإذا أصابه الأذى فعليه أن يصبر على أذى الخلق. وهذا هو منهج الفالحين الذين قد نجوا من الخسران. إن الإنسان لفي خسر، أي في خسران، إلا من توفرت فيه هذه الشروط الأربعة: معرفة الحق بدليله، والعمل به، والدعوة إليه، والصبر على الأذى فيه. وهذا هو منهجنا في تلقي دين ربنا وفي الدعوة إليه. فمنهج أهل الحق من أهل السنة على منهاج النبوة هو هذه الأمور: معرفة الحق بدليله، والعمل به، والدعوة إليه، والصبر على الأذى فيه. فكيف يعرف شيئا من الحق ويعلمه ويعمل به ثم لا يدعو إليه؟ فهذا الفصل بين الدعوة والعلم ليس له وجود أصلا في دين الله تبارك وتعالى. سئل الشيخ رحمه الله إذا كان آفة العلم النسيان فما الأمور أو الطرق التي تعين على ضبط وحفظ العلم؟ قال رحمه الله من الطرق التي تعين على ضبط العلم أن يهتدي الإنسان بعلمه. قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواه، ومنها أن يكب على طلب العلم، فلا يجعل طلب العلم عند التفرغ فقط. ولهذا يقولون أعط العلم كلك يعطيك بعضه، وأعط العلم بعضك لا يعطيك شيئا. إذا أعطيت العلم كلك أعطاك العلم بعضه، وأنت بعد من إعطائك إياه بعضه على خطر، فقد يعطيك وقد لا يعطيك. وهذه الكلمة منسوبة لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة: أعطي العلم كله يعطيك بعضه، وأعطي العلم بعضك لا يعطيك شيئا. فلا بد من الإكبار على طلب العلم ليلا ونهارا، والمناقشة وتطبيق ما علمت على ما عمل حتى يبقى العلم. النسيان من الآفات التي تعتور الإنسان ولا بد منه، فما سيأتي في كلام الشيخ في موضع آخر. حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رحم الله فلانا أو غفر له لقد ذكرني آية كنت قد نسيتها. وكذلك لما قال له أبي إنه قد نسي آية تلاوة في الصلاة، فقال فهل لا ذكرتنيها؟ فهذا الأمر يعرض للبشر لا ينجو منه أحد. ولكن فيما يتعلق بالعلم، إذا أخلص الإنسان لله تبارك وتعالى فإن الله جل وعلا يعلمه ويبارك له في ذاكرته، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، إنما يحفظ الرجل من العلم على قدر نيته، فإذا حسنت نيته فإن الله تبارك وتعالى يبارك له في علمه وفي محفوظه. سئل الشيخ رحمه الله ما توجيهكم لطلاب العلم حيث يلاحظ الإهمال وعدم الجد مما له آثار سيئة في التحصيل العلمي؟ فأجاب رحمه الله يجب على طلاب العلم أن يبذلوا غاية الجهد في تحصيل العلم حتى يدركوا المعلومات إدراكا قويا راسخا في نفوسهم، لأنهم إذا اجتهدوا وأخذوا العلوم شيئا فشيئا سهلت عليهم ورسخت في نفوسهم وسيطروا عليها سيطرة تامة. وإن أنتم يا طلاب العلم أهملتم وتهاونتم، انطوى عنكم الزمن وتراكمت عليكم الدروس فأصبحتم عاجزين عن تصورها فضلا عن تحقيقها، فندمتم حين لا تنفع الندامة. يريد الشيخ أن يبذل المرء وسعة وألا يؤخر عمل اليوم إلى الغد، لأن لكل يوم عمله، فإذا أخرت عمل اليوم إلى الغد جاء الغد بعمله، فصار مطلوبا منك أن تأتي بعمل اليوم الذي هو الغد وبعمل الأمس الذي هو اليوم، فتتضاعف عليك المشقة. فأما إذا ما أخذ الإنسان الأمر بجد فإنه حينئذ يحقق ما يريد أن يصل إليه. والحقيقة أن هذه الأمور فيها ما هو وهبي وفيها ما هو كسبي، فيها ما هو وهبي من الله تبارك وتعالى، كما وقع لكثير من علمائنا السالفين كأنما خلقهم الله لهذا الشأن. حتى إن النووي رحمه الله كان وهو صبي يعتزل الصبيان، فإذا أجبروه على اللعب معهم أخذ يبكي حتى يخلصه من يخلصه من المار، فنشأ على علو الهمة في الطلب، ولازمه هذا الأمر الجليل حتى قبض، وقد مات كما هو معلوم صغيرا رحمه الله، وترك تركة علمية وإرثا علميا عظيما، نسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له. لم يضع جنبه على الأرض 3 أعوام، وكان إذا نام نام جالسا في فترة من فترات الطلب، وأعطي يوما قثاء أي خيارة فرفضها وقال لأني إذا أكلتها فهي من الرطب وهذه تجلب لي النعاس، فأخذ نفسه بالجد وحملها على العزم حتى كان منه ما كان كما هو معلوم. وطلب العلم لا ينال براحة الجسد كما مر، وطلب العلم لا ينال إلا مع بكور كبكور الغراب، وتحمل كتحمل الجمل، وصبر كصبر الحمار. وقد قال كثير من سلفنا لما تسنم ذروة علمية سامقة ذللت طالبا فعززت مطلوبا، ولما قيل لبعض المحدثين يوشك أن يذهب عنك طلابك قال كيف؟ قال هم يأتون إليك من آفاق الأرض وأنت تقسو عليهم وتجفوهم، قال إن ذهبوا فهم إذن حمقى مثلك، إذ يتركون ما ينفعهم لسوء خلق، وعليهم أن ينظروا إلى ما ينفعهم إلى سوء خلق، فليست المسألة متعلقة بالكرامة ولا بعزة النفس، وإنما هي خدمة العلماء كما مر في كلام الشيخ رحمه الله مع الإكذاب على العلم وهضم النفس، حتى يؤتي الله تبارك وتعالى عبدا ما شاء من فضله. سئل الشيخ رحمه الله: نرجو توجيه نصيحة لمن عمل في مجال التدريس، عسى الله أن ينفع بها وجزاكم الله خيرا. فأجاب رحمه الله بقوله: نقول أهم ما يتعلق بالمعلمين أن يدركوا العلوم التي يعطونها للطلبة إدراكا جيدا مستقرا في نفوسهم قبل أن يقفوا أمام الطلبة، حتى لا يقع الواحد منهم في حيرة عند سؤال التلاميذ له ومناقشتهم إياه. فإن من أعظم المقومات الشخصية لدى الطلبة أن يكون المعلم قويا في علمه وملاحظته. إن قوة المعلم العلمية في تقويم شخصيته لا تقل عن قوة ملاحظته. إن المعلم إذا لم يكن عنده علم ارتبك عند السؤال، فينحط قدره أمام تلاميذه. السؤال عن مجال التدريس، فيتكلم هو عن التلاميذ رحمه الله. قال: وإن أجاب المعلم بالخطأ فلن يثق فيه التلاميذ بعد ذلك، وإن انتهرهم عند السؤال والمناقشة فلن ينسجموا معه. إذن فلا بد للمعلم من إعداد واستعداد وتحمل وصبر. المعلم عند توجيه السؤال له إن كان عنده علم راسخ في ذهنه مستقر في نفسه أجاب بكل سهولة وانطلاق، وإلا فإنه لا يخلو بعد ذلك من هذه الأمور الثلاثة السابقة، وكل ذلك ينافي الآداب التي ينبغي أن يكون المعلم عليه. وإذا كان على المعلم أن يدرك العلم الذي سيلقيه أمام الطلبة، فإن عليه أن يحرص على حسن إلقائه إليهم بأن يسلك أسهل الطرق في إيضاح المعاني وضرب الأمثال ومناقشة الطلبة فيما ألقاه عليهم سابقا. أما أن يأتي ليقرأ الشيء عليهم قراءة ولا يدري من فهم ممن لم يفهم ولا يناقشهم فيما مضى، فإن هذه الطريقة عقيمة جدا لا تثمر ثمرا ولا تكون نتيجتها طيبة. وإذا كان المعلم يجتهد في الأمور العلمية تحصيلا وعرضا، فعليه أن يجتهد في الأمور التعبدية. عليه أن يكون حسن النية والتوجيه، فينوي بتعليمه الإحسان إلى طلبته وإرشادهم إلى ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم، وليجعل نفسه لهم بمنزلة الأب الرفيق الشفيق، ليكون لتعليمه أثر بالغ في نفوسهم. وعلى المعلم أن يظهر أمام طلبته بالمظهر اللائق من الأخلاق الفاضلة والآداب العالية التي أساسها تمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليكون قدوة لتلاميذه في العلم والعمل. فإن التلميذ ربما يتلقى من معلمه من الأخلاق والآداب أكثر مما يتلقى منه من العلم من حيث التأثر، لأن أخلاق المعلم وآدابه صورة مشهودة معبرة عما في نفسه ظاهرة في سلوكه، فتنعكس هذه الصورة تماما على إرادة التلاميذ. إن على المعلم أن يتقي الله تعالى في نفسه وفي من ولاه الله عليهم من التلاميذ، وأن يحرص غاية الحرص أن يمتثل أمامهم بالأخلاق حتى يكون قدوة صالحة. ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، رواه مسلم. وإنني أقول للمعلمين إن عند التلاميذ ملاحظة دقيقة عجيبة على صغر سنهم، إن المعلم إذا أمرهم بشيء ثم رأوه يخالفهم فيما أمرهم به، فإنهم سوف يضعون علامات الاستفهام أمام وجه هذا المعلم: كيف يعلمنا الشيء ويأمرنا به وهو يخالف ما كان يعلمنا ويأمرنا به؟ لا تستهن يا معلما بالتلاميذ حتى ولو كانوا صغارا، فعندهم أمر الملاحظة من الأمور العجيبة. سئل الشيخ رحمه الله عن طالب علم يريد أن يذهب مع إخوانه في الله لطلب العلم، وكان الحائل بينه وبين الذهاب معهم أهله والده وأمه، فما الحكم في خروج هذا الطالب؟ أجاب رحمه الله بقوله: هذا الطالب إن كان هناك ضرورة لبقائه عندهم فهذا أفضل، مع أنه يمكنه أن يبقى عندهم مع طلب العلم، لأن بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله، والعلم من الجهاد، وبالتالي فيكون بر الوالدين مقدما عليه إذا كان في حاجة إليه. أما إذا لم يكون في حاجة إليه ويتمكن من طلب العلم أكثر إذا خرج، فلا حرج عليه أن يخرج في طلب العلم في هذه الحال، ولكنه مع هذا لا ينسى حق الوالدين في الرجوع إليهما وإقناعهما إذا رجع. وأما إذا علم كراهة الوالدين للعلم الشرعي فهؤلاء لا طاعة لهما، ولا ينبغي له أن يستأذن منهما إذا خرج، لأن الحامل لهما كراهة العلم الشرعي. لعل الشيخ رحمه الله كان ينظر إلى ما أجاب به قبل فيما يتعلق بتقسيم العلم إلى ما هو فرض عين وما هو فرض كفاية، فهذا الجزء الأخير من الجواب إنما يتعلق بما هو فرض عين، فإنه إذا ما كان الإنسان في حاجة إلى تعلم فرض العين فإنه لا يستشير في ذلك أحد، لأنه يأتي بما هو مفروض عينا عليه. وأما إذا كان يطلب فرض الكفاية فإنه حينئذ يجتهد في أن يطيع والديه وأن يبرهما، وأن يجتهد في طلب العلم حيث هو فيما يتعلق بفرض الكفاية. أما فرض العين فليس فيه طاعة لأحد، لأنه مكلف بذلك تكليفا عينيا، فتقسيم العلم إلى فرض عين وفرض كفاية من المهمات. سئل الشيخ رحمه الله: هل يجوز تعلم العلم من الكتب فقط دون العلماء، وخاصة إذا كان يصعب تعلم العلم من العلماء لندرتهم؟ وما رأيك في القول القائل: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه؟ فأجاب رحمه الله بقول: لا شك أن العلم يحصل بطلبه عند العلماء وبطلبه في الكتب، لأن كتاب العالم هو العالم نفسه، فهو يحدثك من خلال كتابه، فإذا تعذر الطلب على أهل العلم فإنه يطلب العلم من الكتب، ولكن تحصيل العلم عن طريق العلماء أقرب من تحصيله عن طريق الكتب، لأن الذي يحصله عن طريق الكتب يتعب أكثر ويحتاج إلى جهد كبير جدا، ومع ذلك فإنه قد تخفى عليه بعض الأمور كما في القواعد الشرعية التي قعدها أهل العلم وكذا في ضوابطهم، فلا بد أن يكون له مرجع من أهل العلم بقدر الإمكان. وأما قولهم: من كان دليله كتابه فخطأه أكثر من صوابه، فهذا ليس صحيحا على إطلاقه ولا فاسدا على إطلاقه. أما الإنسان الذي يأخذ العلم من أي كتاب يراه فلا شك أنه يخطئ كثيرا، وأما الذي يعتمد في تعلمه على كتب من رجال معروفين بالثقة والأمانة والعلم فإن هذا لا يكثر خطأه، بل قد يكون مصيبا في أكثر ما يقول. سئل الشيخ رحمه الله: هل يجوز تفسير القرآن الكريم بالنظريات العلمية الحديثة؟ فأجاب رحمه الله بقوله: تفسير القرآن بالنظريات العلمية له خطورته، وذلك أننا إذا فسرنا القرآن بتلك النظريات ثم جاءت نظريات أخرى بخلافها، فمعنى ذلك أن القرآن صار غير صحيح في نظر أعداء الإسلام. أما في نظر المسلمين فإنهم يقولون إن الخطأ من تصور هذا الذي فسر القرآن بذلك، لكن أعداء المسلمين يتربصون به الدوائر، لهذا أنا أحذر غاية التحذير من التسرع في تفسير القرآن بهذه الأمور العلمية، ولندع هذا الأمر للواقع، إذا ثبت في الواقع فلا حاجة إلى أن نقول القرآن قد أثبته، فالقرآن نزل للعبادة والأخلاق والتدبر. يقول الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وليس لمثل هذه الأمور التي تدرك بالتجارب ويدركها الناس بعلومهم. ثم إنه قد يكون خطرا عظيما فادحا في تنزيل القرآن عليه. قال: أضرب لهذا مثلا قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. قال: لما حصل صعود الناس إلى القمر ذهب بعض الناس ليفسر هذه الآية ونزلها على ما حدث. الشيخ يقول: تتبع النظريات العلمية وتفسير القرآن بها خطر عظيم. قال: ثم إنه قد يكون خطرا عظيما فادحا في تنزيل القرآن عليه. أضرب لهذا مثلا قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. قال: لما حصل صعود الناس إلى القمر ذهب بعض الناس ليفسر هذه الآية ونزلها على ما حدث، وقال إن المراد بالسلطان العلم، وإنهم بعلمهم نفذوا من أقطار الأرض وتعدوا الجاذبية. قال: وهذا خطأ ولا يجوز أن يفسر القرآن به، وذلك لأنك إذا فسرت القرآن بمعنى فمقتضى ذلك أنك شهدت أن الله أراده، وهذه شهادة عظيمة ستسأل عنه. ومن تدبر الآية وجد أن هذا التفسير باطل، لأن الآية صيغت في بيان أحوال الناس وما يؤول إليه أمره. اقرأ سورة الرحمن تجد أن هذه الآية ذكرت بعد قوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. فلنسأل هؤلاء القوم الذين ادعوا أن الذين حطوا على القمر نفذوا من أقطار السماوات. الجواب: لا، والله تعالى يقول: إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض. ثانيا: هل أرسل عليهم شواظ من نار ونحاس؟ لم يرسل. إذن فالآية لا يصح أن تفسر بما فسر به هؤلاء. ونقول إن وصول هؤلاء إلى ما وصلوا إليه هو من العلوم التجريبية التي أدركوها بتجاربهم. أما أن نحرف القرآن لنخضعه للدلالة على هذا فهذا ليس بصحيح ولا يجوز. من التعسف في هذا المجال ربما مع حسن النية فيه أن بعضهم فسر قول الله تبارك وتعالى: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، أنه قال بيت العنكبوت ليس واهنا على هذا النحو المادي الذي يتعارف عليه الناس. فقالوا له: لما؟ قال: لأن خيط بيت العنكبوت أقوى 3 أضعاف من مثيله في قطره من الصلب. فيقول: إذن ليس واهنا وإنما هو قوي. لو كان عندنا بيت من الخيوط من الصلب وكل خيط قطره كقطر خيط بيت العنكبوت لكان بيت العنكبوت أقوى من مثيله من الصلب 3 أضعاف. فقالوا له: وما هو تأويل الآية إذن؟ قال: إن العلماء الذين يبحثون في الحشرات وسلوك الحشرات اكتشفوا أن بيت العنكبوت واهن من حيث العلاقة الزوجية، فإن أنثى العنكبوت إذا واقعها ذكر العنكبوت ضربته في موضع معين بسمها فيموت في التو، ثم إنها تأكله بعد ذلك. قال: فهذا بيت واهن كما ترون، العلاقة الزوجية فيه من أوهن ما يكون. قال: والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: لو كانوا يعلمون، لأنهم لم يكونوا يعلمون ذلك. هذا تفسير، هذا عبث، هذا جنون. ولكن كذلك التعسف فيما يتعلق بما يسمى بالإعجاز العلمي في القرآن أو في السنة، لا ينبغي أبدا أن تحمل الآيات على النظريات، لأن النظريات إنما هي فرض علمي، وهذا الفرض العلمي يحتاج إلى إثبات، فالنظرية تظل فرضا علميا قابلا للثبوت وللنقض حتى يأتي دليل جازم بصدقها أو بزيفها. فإذا كانت صادقة لم تصد نظرية، وإنما تصير حينئذ حقيقة علمية. فأما الحقائق العلمية فإنها لا يمكن أن تضاد شيئا في كتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك لما نظر موريس بوكاي رحمه الله، لأنه أسلم بعد ذلك على يدي الملك فيصل وكان يعالجه في الغرب، فكان يطارحه الأحاديث حتى أسلم، نظر في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن وأخذ يتتبع المسائل العلمية في هذه الكتب السماوية، ليس فيها كتاب حق سوى القرآن، وأما التوراة فحرفت وكذا الإنجيل، فوجد تناقضا صارخا بين ما هو مثبت فيما يقال له التوراة وما هو مثبت فيما يقال له الإنجيل مع الحقائق العلمية، تناقض صارخ يجزم هذا التناقض بكذب ما هو موجود في تلك الكتب، ولم يجد تناقضا بالمرة بين ما هو مثبت في كتاب الله مع ما هو ثابت من الحقائق العلمية، فكتب كتابا وهو ذائع مترجم مشهور في هذا الذي وصل إليه. إذن الحقيقة العلمية لا يمكن أن تناقض شيئا في كتاب الله ولا ما هو ثابت في حديث رسول الله. وأما النظريات فشيء آخر، فالتعسف في التأويل فيما يسمى بالإعجاز العلمي أو غير ذلك من الأمور التي لا ينبغي أن يسارع فيها الناس. قال المصنف رحمه الله: الآية لا يصح أن تفسر بما فسر به هؤلاء، ونقول إن وصول هؤلاء إلى ما وصلوا إليه هو من العلوم التجريبية التي أدركوها بتجارب، أما أن نحرف القرآن لنخضعه للدلالة على هذا فهذا ليس بصحيح ولا يجوز. سئل الشيخ رحمه الله: ذكرتم أن الاعتماد على أقوال الرجال خطأ يضر طالب العلم، فهل يفهم من هذا عدم التمذهب أو الرجوع إلى مذهب معين فيما يشكل من أحكام؟ فأجاب رحمه الله بقوله: التمذهب بمذهب معين إذا كان المقصود منه أن الإنسان يلتزم بهذا المذهب معرضا عما سواه، سواء كان الصواب في مذهبه أو مذهب غيره، فهذا لا يجوز ولا أقول به. أما إذا كان الإنسان يريد أن ينتسب إلى مذهب معين لينتفع بما فيه من القواعد والضوابط، ولكنه يرد ذلك إلى الكتاب والسنة، وإذا تبين له الرجحان في مذهب آخر ذهب إليه، فهذا لا بأس به. والعلماء المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره هم من هذا النوع، لأن شيخ الإسلام كان حنبليا، هم محققون ولهم مذهب معين ولكنهم لا يخالفون الدليل إذا تبين له. سئل الشيخ رحمه الله: هل حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله إلى آخر الحديث حديث صحيح أو لا، لأنه يكثر في مؤلفات العلماء؟ فأجاب بقوله: هذا الحديث اختلف العلماء في صحته، فمن أهل العلم من صححه واعتمده كالنووي، ومنهم من ضعفه، ولكن تلقي العلماء له بالقبول ووضعهم ذلك الحديث في كتبهم يدل على أن له أصل. قال: فالذي ينبغي للإنسان التسمية على كل الأمور المهمة أو البداية بحمد الله عز وجل. الحقيقة أن الحديث ليس له أصل، الحديث حديث ضعيف، أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي في عمل اليوم والليلة، وضعفه غير واحد من أهل العلم، ومنهم الألباني رحمهم الله جميعا. فحديث كل أمر ذي بار لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أجدم أو أقطع حديث ضعيف لا يفهم. سئل الشيخ رحمه الله أيهما أفضل، مخالطة الناس بعد العشاء لتعليمهم وإرشادهم ونصحهم بحيث لا يمكن قيام الليل، أو اعتزالهم حتى يتم قيام الليل؟ فأجاب رحمه الله بقوله: طلب العلم أفضل من قيام الليل، لأن طلب العلم كما قال الإمام أحمد لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قالوا: كيف ذلك؟ قال: ينوي به رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، فإذا كان الإنسان يسهر في أول الليل في طلب العلم ابتغاء لوجه الله، سواء كان يدرسه أو يدرسه أو يعلمه ثم يقوم الليل فهو أفضل. لكن إذا تزاحمت الأمور وتزاحم الأمران من الطلب والقيام، فطلب العلم الشرعي أفضل وأول. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام. قال العلماء: سبب ذلك أن أبا هريرة كان يحفظ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أول الليل وينام آخر الليل، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يوتر قبل أن ينام، والحديث في الصحيحين. القيام هنا ليس ما يتبادر إلى الذهن من الوتر، أما ما يتعلق بأن توتر فهذا تأتي به، لأنه لا يعارض الطلب، لأنك ينكر أن توتر ولو بركعة، فهذا أمر آخر. والذي قاله الإمام أحمد واستدل به الشيخ يتسق أيضا مع ما قاله الإمام أحمد في أن من ترك الوتر فهو فاسق، فكان يفسق من يترك صلاة الوتر دائما، فهذا شيء آخر. يعني أن تطلب العلم ثم إذا أردت أن تنام مهما امتد بك السهر فأنت تتوضأ وتصلي ولو ركعة توتر بها، فإن اتسع المجال لشيء فهذا هو القيام الذي يتكلم عنه، أن يقوم المرء بجزء بجزئين بثلاثة أجزاء فهذا قيام الليل. هل يحرص على هذا ولا يطلب العلم؟ قال: يقدم الطلب حتى فيما يتعلق بالتعليم والتدريس. فنفهم هذا على وجهه حتى لا يصير عندنا فهم سوء يظل معنا حتى نموت، فيقول المرء: أنا أطلب العلم، وربما لا يكون الذي يطلبه علما شرعيا يحبه الله ويرضاه، يتوفر على أمور ليست من العلم الشرعي ولا هي إلى العلم الشرعي بسبب. سئل الشيخ رحمه الله: ماذا يجب علي تجاه أحد الأساتذة عندما يخطئ، وخصوصا في المواد الدينية وأنا متأكد من الجواب الصحيح؟ فأجاب رحمه الله بقول: هذا سؤال مهم، حيث نجد أن بعض الأساتذة لا يريد لأحد أن يخطئه مهما ارتكب من الخطأ، وهذا ليس بصحيح، فكل إنسان معرض للخطأ، والإنسان إذا أخطأ ونبه فهذا من نعمة الله عليه حتى لا يغتر الناس بخطأه، ولكن ينبغي للطالب أن يكون عنده شيء من اللباقة، لا يقوم أمام الطلبة يرد على هذا المدرس فهذا خلاف الأدب، ولكن يكون ذلك بعد انتهاء الدرس، فإن اقتنع المدرس فعليه أن يعيد ذلك أمام الطلبة في الدرس المقبل، وإن لم يقتنع فعلى الطالب أن يقوم أمام الطلبة في الدرس المقبل ليقول: يا أستاذ إنك قلت كذا وكذا وهذا ليس بصحيح. هذا فيما هو مقطوع بصحته وخطأ المدرس فيه، لأنه ربما كان الطالب المخطئ، فإذا قام فقال أخطأ فيخطئ الصواب ويدفع بخطئه، وهذا لا يتحمل، فإذا رد عليه بعنف حينئذ فهو الذي جلبه لنفسه. ولذلك لما قالت امرأة أحد العلماء من سلفنا لزوجها: أنتم معشر العلماء أحد الناس لسانا وأقبض الناس لذات يد. فقال: أما ما ذكرت من قبض اليد فتعلمين أن الدرهم الحلال لا يقع لأحدنا في هذا الزمان إلا بشق النفس، فإذا وقع إلينا فإنه لا يوضع إلا في موضع. وأما ما ذكرت من حدة اللسان فإنه يرد علينا بالخطأ، ويأبى المخطئ إلا أن يدفع صوابنا بخطأ، فمن الذي يقبل مثل هذا؟ سئل الشيخ رحمه الله: هل يجوز إلقاء التحية على مدرس غير مسلم في الفصل أو خارجه؟ فأجاب رحمه الله بقوله: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. رواه مسلم. وكان اليهود يمرون على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: السام عليكم، والسام الموت. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول: وعليكم. الحديث في الصحيحين. فأنت لا تبدأه بالسلام، فإذا سلم وبدأ فرد عليه وعليكم. إلا أن ابن القيم رحمه الله ذكر في أحكام أهل الذمة أن الكافر إذا علمنا أنه قال السلام لا السام، إذا قال السلام عليكم فلنا أن نقول وعليكم السلام. سئل الشيخ رحمه الله: أمامي مجال لدخول كلية علمية، فهل أدخلها لنفع المسلمين أم أسلك المجال في كلية الشريعة؟ أفيدوني جزاكم الله خير. فأجاب بقوله: الذي أرى أن أفضل الكليات في الجامعة هي الكليات الدينية، وأما المواد الأخرى فربما يقوم بها رجل آخر، لا سيما من كانت له رغبة في دراسة العلوم الدينية، يعني هذا يدخل كلية دينية، وما دام عندك رغبة في دخول كلية الشريعة فإن ذلك أفضل. سئل الشيخ رحمه الله: ما سبب توقف العالم عن الفتوى؟ فأجاب بقوله: توقف العالم عن الفتوى إذا كان أهلا للفتوى وعنده علم قد يكون لتعارض الأدلة عنده، وقد يكون لظنه أن هذا المستفتي متلاعب فلا يجيبه، لأن بعض المستفتين لا يستفتي للحق، إنما يريد التلاعب والنظر فيما عند هذا العالم والعالم الثاني والعالم الثالث وهكذا، فيتوقف العالم أو يعرض عن إجابة هذا السائل الذي يعلم أو يغلب على ظنه أنه متلاعب لينظر ماذا عند الناس، أو يريد أن يضرب أقوال الناس بعضها ببعض، وهذا أشد، فيذهب ويقول: قال العالم الفلاني كذا وقال العالم الفلاني كذا. فهذا من أسباب توقف المفتي. وقد ذكر الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الباعث الحفيد أن بعض أهل العلم لما سأله سائل فتفرس فيه أنه غير جاد فلم يجب، فقال له السائل: أما علمت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار؟ قال: ضع اللجام وامضي، فإن جاء من يستحق أن أجيبه فليلجمني باللجام، وأما هو فلا يستحق أن يجاب. سئل الشيخ رحمه الله: هناك من الناس من يفتي بغير علم، ما حكم ذلك؟ فأجاب بقوله: هذا العمل من أخطر الأمور وأعظمها إثما. قال: وقد قرن الله سبحانه وتعالى القول عليه بلا علم بالشرك به، فقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. مر أن قول الشيخ إن الله تعالى قرن القول عليه بلا علم بالشرك به تعالى أن هذا ليس كذلك كما بينه الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله، بل هذا ترتيب تصاعدي في المحرمات الأصلية التي هي محرمة في كل دين، محرمة لذاتها، فذكرها الله رب العالمين ورتبها ترتيبا تصاعديا من الأدنى إلى الأعلى، فجعل في ذروة هذه المحرمات وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فذكرها بعد الشرك لا مقرونة بالشرك. لأننا لو قلنا إن الله تبارك وتعالى قرن الشرك بالقول عليه تعالى بلا علم، فكل ما ذكر في الآيات مقرون بعضه ببعض، فكله معطوف على بعضه. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا رتب ترتيبا تصاعديا من المهم إلى الأهم، وهذا يشمل القول على الله في ذاته أو صفاته أو أفعاله أو شرائعه. فلا يحل لأحد أن يفتي بشيء حتى يعلم أن هذا هو شرع الله سبحانه وتعالى، وحتى تكون عنده أداة وملكة يعرف بها ما دلت عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يفتي. والمفتي معبر عن الله عز وجل ومبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال قولا وهو لا يعلم أو لا يغلب على ظنه بعد النظر والاجتهاد والتأمل في الأدلة، فإنه يكون قد قال على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم قولا بلا علم، فيتأهب للعقوبة. فإن الله عز وجل يقول: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين. قول على الله بلا علم من أخطر المحرمات، بل هو أخطره، هو الذي يفتح باب الشرك والكفر والبدعة والعياذ بالله جل وعلا، وهو آفة من آفات العلم العظيمة، القول على الله بلا علم. ومع ذلك فهو شائع جدا بين المسلمين عند الجاهلين وعند المتعالمين أيضا. وأما العالم فإنه لا يتورط في مثل هذه الآفة العظيمة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بل والملائكة لم يستحيوا أن يقولوا لما لا يعلمون لا نعلم، فإن الملائكة قالت لله تبارك وتعالى: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولم تستحي. وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث جبير بن مطعم الذي يرويه عنه ولده محمد، أن جبيرا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله ما شر البلدان؟ قال: لا أدري حتى أسأل جبريل. فسأل جبريل فقال: يا جبريل ما شر البلدان؟ قال: لا أدري حتى أسأل ربي. ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سألتني ما شر البلدان؟ فقلت: لا أدري، وإني سألت ربي عز وجل فقال: شر البلدان أسواقها. الحديث رواه الحاكم وغيره، هو حديث صحيح أو حسن، حسنه الألباني. فمن أجل هذه الكلمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدري أسواقها. بل يتوقف جبريل وهو أمين الوحي عن الإجابة حتى يسأل الله تبارك وتعالى: ما شر البلدان؟ قال: أسواقها. فيتوقع الإنسان أن يتكلم بغير علم ويتقي الله ربه، لأنه إذا سكت الجاهل استراح العالم واستراح العالم. سئل الشيخ رحمه الله: هل هناك دعاء لحفظ القرآن وما طريقة حفظه؟ فأجاب رحمه الله بقوله: لا أعرف في ذلك دعاء يحفظ به القرآن إلا حديث الروية أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفي صحته نظر. قال عنه ابن كثير رحمه الله تعالى: إنه من البين غرابته بل نكارته. وقال محمد رشيد رضا في التعليق عليه كذا قال الشيخ رحمه الله. ومحمد رشيد رضا عنده أمور كثيرة بينها الشيخ مقبل وغيره من علماء السنة في هذا العصر وقبله، منها إنكاره لحديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين، إلى غير ذلك مما تأثر فيه بشيخه محمد عبده، ومحمد عبده معروف. فقال محمد رشيد رضا في التعليق على الحديث: أسلوبه أسلوب الموضوعات لا أسلوب أفصح البشر محمد صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه، ولا أسلوب عصرهما. قال الذهبي: هذا الحديث منكر شاذ، هذا يكفي، ولا نحتاج إلى قول محمد رشيد، يكفي قول الذهبي. الحديث رواه الترمذي والحاكم وابن الجوزي في الموضوعات، وحكم بوضعه الألباني في السلسلة الضعيفة. قال: الطريق إلى حفظ القرآن هو أن يواظب الإنسان على حفظه، وللناس في حفظ القرآن طريقان: أحدهما أن يحفظه آية آية أو آيتين آيتين أو ثلاثا ثلاثة حسب طول الآيات وقصرها. الثاني أن يحفظه صفحة صفحة. الناس يختلفون، منهم من يفضل أن يحفظه صفحة صفحة يرددها حتى يحفظها، ومنهم من يفضل أن يحفظ الآية ثم يرددها حتى يحفظها ثم يحفظ آية أخرى كذلك وهكذا حتى يتم. ثم إنه أيضا ينبغي سواء حفظ بالطريقة الأولى أو الثانية ألا يتجاوز شيئا حتى يكون قد أتقنه، لئلا يبني على غير أساس. وينبغي أن يستعيد ما حفظه كل يوم خصوصا في الصباح، فإذا عرف أنه قد أجاد ما حفظه أخذ درسا جديدا. سئل الشيخ رحمه الله: أريد أن أتعلم العلم الشرعي وأبدأ في التعلم ولا أعرف كيف أبدأ، فبماذا تنصحونني في ذلك؟ فأجاب رحمه الله: خير منهج لطالب العلم أن يبدأ الطالب بفهم كلام الله عز وجل من كتب التفسير الموثوق بها كتفسير ابن كثير والبغوي، ثم بفهم ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة من الكتب الحديثية الموثوقة كبلوغ المرام والمنتقى وأصول كتب الحديث الملتزمة بالصحيح كصحيحي البخاري ومسلم، ثم بكتب العقيدة السليمة مثل العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ثم بكتب الفقه المختصرة ليتفقه بها على المذهب الذي يراه أقرب إلى الكتاب والسنة، وحين يترقى في العلم يقرأ الكتب المطولة ليزداد بها علم. لعلمائنا ترتيب في مسائل الطلب ذكرته في مراتب طلب العلم عنهم رحمة الله عليه، فيلتزم به الطالب ما استطاع، فإن كان حاله ترتقي فوق ما ذكر العلماء حيث إنه يكون قد أوتي فهما ومعرفة، فهذا لا حرج عليه أن يمعن في الطلب على غير ما هو مذكور. سئل الشيخ رحمه الله: هل يجوز للمرء أن يترك عمله ويتفرغ لطلب العلم فيكون عالة على أبيه وأخيه؟ فأجاب رحمه الله بقوله: لا شك أن طلب العلم من أفضل الأعمال، بل هو من الجهاد في سبيل الله، لا سيما في وقتنا هذا حين بدأت البدع تظهر في المجتمع الإسلامي وتنتشر وتكثر، وبدأ الجهل الكثير ممن يتطلع إلى الإفتاء بغير علم، وبدأ الجدل من كثير من الناس. فهذه ثلاثة أمور كلها تحتم على الشباب أن يحرص على طلب العلم: أولا، بدع بدأت تبزغ نجومها أي تظهر. ثانيا، أناس يتطلعون إلى الإفتاء بغير علم. ثالثا، جدل كثير في مسائل قد تكون واضحة لأهل العلم لكن يأتي من يجادل فيها بغير علم. فمن أجل ذلك فنحن في ضرورة إلى أهل علم عندهم رسوخ وسعة اطلاع، وعندهم أيضا فقه في دين الله، وعندهم حكمة في توجيه عباد الله. لأن كثيرا من الناس الآن يحصلون على علم نظري في مسألة من المسائل ولا يهمهم النظر إلى إصلاح الخلق وإلى تربيته، وأنهم إذا أفتوا بكذا وكذا صار وسيلة إلى شر أكبر لا يعلم مداه إلا الله. وها هم الصحابة رضي الله عنهم أحيانا يلزمون بأشياء قد تكون النصوص دالة على عدم الإلزام بها من أجل تربية الخلق، فيلزمون بذلك في أنفسهم ويلزمون الناس بذلك في أنفسهم، مع أن النصوص تكون دالة على عدم الإلزام من أجل تربية الخلق. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألزم الناس بإمضاء الطلاق الثلاث. كان الطلاق الثلاث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، كان الطلاق الثلاث أي في مجلس واحد، لكن هو محرم، أي طلاق المرأة ثلاثا في مجلس واحد محرم، لأنه تعدى حدود الله عز وجل. قال عمر رضي الله عنه: أرى الناس قد تتابعوا في أمر كانت لهم فيه أناه، فلو أمضيناه عليهم أخرجه مسلم. فأمضاه عليه وجعل الطلاق الثلاثة ثلاثا لا واحدة، بعد أن مضى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتان من خلافته رضي الله عنه، ألزم الناس بالطلاق الثلاث، مع أن الإنسان لو راجع زوجته بعد هذا الطلاق لكان رجوعه صحيحا في العهدين السابقين لعهد عمر وسنتين من خلافته، لكن رأى أن المصلحة تقتضي إمضاء الطلاق الثلاث ومنع الإنسان من الرجوع إلى زوجته. أيضا عقوبة الخمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل الشارب فيضرب بطرف الثوب أو بالجريد أو النعال نحو من 40 جلدة، وفي عهد أبي بكر يجلد 40، وفي عهد عمر يجلد 40، لكنه لما كثر الشرب جمع الصحابة واستشارهم، فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 80، فجعل عمر عقوبة شارب الخمر 80 جلدة، رواه مسلم. كل هذا من أجل إصلاح الخلق، فينبغي للمسلم أو المفتي والعالم في مثل هذه الأمور أن يراعي أحوال الناس وما يصلح. ليس معنى ذلك أنه يلزمهم بما لم يلزمهم به الكتاب ولا السنة، فهذا الذي وقع من الصحابة إنما هو اجتهاد يسوغ له، أما نحن فنتوقف عند الوارد، والكتاب والسنة يصلحان الخلق لا محالة، وهو يلزمهم بما في الكتاب وفي السنة ولا يشدد عليه. سئل الشيخ رحمه الله: طالب العلم المبتدئ هل يبدأ في طلب العلم بالبحث عن الأدلة أو يقلد في ذلك أئمة أحد المذاهب؟ ما توجيه سماحتكم؟ فأجاب رحمه الله بقوله: الطالب المبتدئ في العلم يجب عليه البحث عن الدليل بقدر إمكان، لأنه المطلوب الوصول إلى الدليل، ولأجل أن يحصل له التمرن على طلب الأدلة وكيفية الاستدلال، فيكون سائرا إلى الله على بصيرة وبرهان، ولا يجوز له التقليد إلا لضرورة، كما لو بحث فلم يستطع الوصول إلى نتيجة، أو حدثت له حادثة تتطلب الفورية فلم يتمكن من معرفة الحكم بالدليل قبل فوات الحاجة إليها، فله حينئذ أن يقلد بنية أنه متى تبين الدليل رجع إليه. وإذا اختلف عليه المفتون فقيل يخير ويأخذ بالأيسر، لأنه الموافق لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر، وقيل يأخذ بالأشد لأنه أحوط وغيره مشتبه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، والحديث في الصحيحين. والأرجح أن يأخذ بما يغلب على ظنه أنه أقرب إلى الصواب لكون قائله أعلم أو أورع. سئل الشيخ رحمه الله: ما هي الكتب التي تنصح بها ونرجو توجيه نصيحة للطلاب جزاكم الله خيرا؟ فأجاب رحمه الله بقوله: من أحسن ما يطالعه الطلاب من الكتب كتب التفسير الموثوقة، كتفسير ابن كثير والشيخ عبد الرحمن السعدي، كتب الحديث كفتح الباري شرح صحيح البخاري، سبل السلام شرح بلوغ المرام، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، ورياض الصالحين. ننصح أبناءنا الطلبة بالحرص على العلم النافع والعمل الصالح والأخلاق الحسنة وكسب الوقت، وكسب الوقت فيما فيه خيرهم وصلاحهم في دينهم ودنياهم، وأن يمرنوا أنفسهم على فعل الجميل والصبر على الأمور التي فيها مصلحتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. سئل الشيخ رحمه الله: بماذا تنصح من بدأ في طلب العلم على كبر سنه وإن لم يتيسر له شيخ يأخذ منه ويلازمه، فهل ينفعه طلب العلم بلا شيخ؟ فأجاب رحمه الله: نسأل الله تعالى أن يعين من أكرمه الله بالاتجاه إلى طلب العلم، ولكن العلم في ذاته صعب، يحتاج إلى جهد كبير، لأننا نعلم أنه كلما تقدمت السن بالإنسان زاد حجمه وقل فهمه. فهذا الرجل الذي بدأ الآن في طلب العلم ينبغي له أن يختار عالما يثق بعلمه ليطلب العلم عليه، لأن طلب العلم عن طريق المشايخ أوفر وأقرب وأيسر. وهو أوفر لأن الشيخ عبارة عن موسوعة علمية، لا سيما الذين عندهم علم نافع في النحو والتفسير والحديث والفقه وغيره. فبدلا من أن يحتاج إلى قراءة 20 كتابا يتيسر تحصيله من الشيخ، وهو لذلك يكون أقصر زمنا وهو أقرب للسلامة كذلك، لأنه ربما يعتمد على كتاب ويكون نهج مؤلفه مخالفا لنهج السلف سواء في الاستدلال أو في الأحكام. فننصح هذا الرجل الذي يريد طلب العلم على الكبر أن يلزم شيخا موثوقا ويأخذ منه، لأن ذلك أوفر له ولا ييأس ولا يقول بلغت من الكبر عتيا، لأنه بذلك يحرم نفسه من العلم. بل تعلم الصحابة على كبر سنهم، فقد كانوا كبارا عندما أسلموا في الجملة، وأما صغار الصحابة فقد أتوا بعد، وأما كبار الصحابة فقد تعلموا العلم وهم علماء الأمة حقا وصدقا. وقد ذكر أن بعض أهل العلم دخل المسجد يوما بعد صلاة الظهر فجلس، فقال له أحد الناس قم فصلي ركعتين، فقام فصلى ركعتين. وذات يوم دخل المسجد بعد صلاة العصر فكبر ليصلي ركعتين، فقال له الرجل لا تصل فهذا وقتنا، يصلي أو لا يصلي؟ إذا لم يصلي قال له صل، وإذا صلى قال له لا تصل. المذكور هنا هو ابن حزم، وهذه بدايته في الطلب، هذا هو السبب الذي جعله يقبل على طلب العلم. قال لابد أن أطلب العلم، وبدأ في طلب العلم حتى صار إماما، فكان هذا الجهل سببا للعلم. وإذا علم الله منك حسن النية ومن عليك بالتوفيق فقد تجمع من العلم الشيء الكثير. سئل الشيخ رحمه الله ما هي الكتب التي تنصح بها المبتدئ في طلب العلم خاصة في العقيدة، فقال من أحسن ما يكون في العقيدة كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، فهو زبدة مختصرة في عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي تحتاج إلى شرح ويحتاج المبتدئ إلى من يشرحها له، وكتاب عقيدة السفاريني، وهي منظومة وفيها بعض الإطلاقات التي تخالف بظاهرها مذهب السلف، كقوله وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى في العلا، فهذا القول يخالف ما كان عليه السلف. وإذا درس الطالب هذه العقيدة على شيخ ملم بالعقيدة وبين له الإطلاقات المخالفة لعقيدة السلف فذلك مفيد. وإن كان المبتدئ صغيرا فليبتدئ بحفظ عمدة الأحكام، وهو مختصر وعامة أحاديثه في الصحيحين، فلا يحتاج إلى البحث عن صحتها والسؤال عن مخرجها. وفي المصطلح من أجمع ما يكون نخبة الفكر لابن حجر رحمه الله، وهي عبارة عن 3 أو 4 صفحات يحفظها الإنسان وتبقى في ذهنه وينتفع بها بعد كبر. وفي التفسير تفسير ابن كثير وهو جيد مفيد مأمون، وتفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي أيضا سهل وجيد ومأمون، فليبتدئ بهما ثم بعد ذلك فليتوسع. وفي الفقه زاد المستقنع الذي عليه شرح الروض المربع، وكذا عليه الشرح الممتع للمصنف رحمه الله، وكتاب مبارك مختصر وجامع، وقد أشار علينا به شيخنا عبد الرحمن السعدي مع أنه قد حفظ متن دليل الطالب، لكن قال لنا احفظوا زاد المستقنع. وفي النحو يبدأ بالآج الرومية، وهو كتاب مختصر مبسط يحفظه الطالب ويقرأه وهو جيد، ثم بعد ذلك أشير بحفظ ألفية ابن مالك لأنها خلاصة النحو وهي مفيدة للطالب. ومن أحسن ما رأيت في السيرة كتاب زاد المعاد لابن القيم، لأنه يذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله مع استنباط أحكام كثيرة من الغزوات، وفي أصول الفقه صعوبة، وقد ألفت فيه كتابا مختصرا بعنوان الأصول من علم الأصول يفتح الباب للطالب، وفي الفرائض البرهانية، وهي كتاب مختصر مفيد جامع لكل الفرائض، ومؤلفه محمد البرهاني. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.